يقول آخر إذا كان هناك معلم يعلم أبناء أحد الناس بأجر قد حدد مثلا بعد صلاة العصر إلى المغرب، وهذا المعلم وجد له طلابا آخرين يدرس لهم بعد صلاة المغرب إلى العشاء بأجر قد حدد، هل هذا يجوز؟ وقال كلمة والمرضعة هكذا. ما نعلم في شيء مثل ما تقدم، إذا كان عمله الإضافي لا يضر، عمله الرسمي لا يضر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.